أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية: ومنها دلالة الأمر بالفعل المؤقت في وقت محدد على وجوب القضاء خارج الوقت على من لم يأت بالواجب في وقته. كان الكلام في الدلالات الأخرى للأمر. قلنا إن الأمر يدل على الطلب، لكن هناك دلالات أخرى للأمر غير الطلب. في الدرس السابق تكلمنا عن الدلالة الأولى غير الطلبية، وهو أنه الأمر إذا ورد بعد الحاضر دل على ماذا؟ على الرخص والجواز، ولم يدل على الطلب. والسيد الشهيد استشكل فيه وقال يوجد إجمال في المراد الجزئي. على كل حال كلامنا الآن فعلا في الدليل الثاني. إذن الدليل الأول، الدلالة الأولى لم تتم عند السيد الشهيد. قال الصيغة على مستوى المدلول التصوري موضوع للنسبة الطلبية وللطلب. على مستوى المدلول التصديقي يعني المراد الجدي يوجد إجمال إبهام، لا ندري هل أنت تريد الطلب أو تريد الزواج. إذن الأمر الأول لم يتم عند السيد الشهيد. تكلم عن الأمر الثاني، يعني الأمر الثاني الذي يدل عليه غير الطلب. يقولون لو جاءنا أمر موقف، مثلا صلي، صلي أمر بالصلاة، لكن الصلاة موقتة بواقع. قال المولى صلي الظهر، الظهر موقتة بواقع، ما هو صلاة الظهر؟ من الزوال الظهر إلى الغروب، إلى غروب الشمس، هذا كل وقت الظهر. إذن الأمر كان موقتا بوقت محدد. لو المكلف لم يمتثل الصلاة في الوقت المحدد، ما صلى في الفترة بين الزوال إلى الغروب، يعني نعم مثلا، أو عطى لم يصلي بعد الغروب، هل يتوجه إليه خطاب صلي أم لا يتوجه؟ طبعا فيقولون الخطاب الموقت بوقتين تصلي، لو المكلف لم يمتثله لم يصلي في الوقت المحدد بين الزوال وبين الغروب، هل نفس هذا الأمر يدل على القضاء خارج الوقت، يعني وجوب قضاء الصلاة خارج الوقت يعني بعد الغروب أو لا؟ هنا يخضع للاستظهار. هذا الخطاب صلي هل هو أمر واحد أو هو أمران؟ هل هو مطلوب واحد أو هو مطلوبان؟ كفت أحيانا نقول صلي مطلوب واحد، لكن ذا المطلوب مقيد بالخير. صلي طلب الصلاة، طلب هذه المادة، قيد هذا الطلب بالوقت بين الزوال وبين الغروب. إذا أنت ما انتثلت بين الصلاة وبين الغروب، بين الزوال وبين الغروب، هذا الأمر يسقط بعد. أنت ما امتثلت، بعدم الامتثال يسقط الأمر. لكي يجري القضاء خارج الوقت تحتاج إلى أمر جديد. يقول لك المولى صلي إذا لم تصلي بين الزوال وبين الغروب. فلو قلنا إن الأمر واحد، هذا الأمر الواحد مقيد بالوقت، إذا لم تصلي في الوقت سقط هذا الخطاب الواحد، سقط هذا الأمر. ولكي تقضي تحتاج إلى خطاب جديد وأمر جديد. أحيانا نقول لا لا لا لا، هناك أمران صلي فيه امران. الامر الاول امر بمطلق الصلاة، الاتيان بالصلاة مطلقا في وقت في هذا الوقت او غير هذا الوقت. الامر الثاني الامر بايقاع الصلاة في الوقت بين الزوال والغروب. اذا هناك امران، الامر الاول امر بالصلاة مطلقا يعني في وقتها وفي خارج وقتها. الامر الثاني امر بايقاع الصلاة في وقتها، المكلف اذا ما صلى بين الزوال والغروب حصل الامر الثاني وهو ايقاع الصلاة بين الزوال وبين الغروب. لكن الامر الاول مطلوبية الصلاة، الامر بايقاع الصلاة مطلقا يبقى موجود، فببركة الامر الاول بعد يجب عليك ان تقضى الصلاة خارج الوقت، لان الامر الثاني ايقاع الصلاة بين الزوال وبين الغروب وان سقط، لكن الامر الاول ايقاع الصلاة مطلقا لم يسقط. فلا تحتاج الى امر جديد لكي تعيد الصلاة. واضح؟ اذا خلاصة المطلب، لو جاءنا خطاب مثل صلي موقت بوقت محدد بين الزوال وبين الغروب، والمكلف لم يمتثله ولم يوقع مادة الامر في الزمن، يعني لم يصلي بين الغروب وبين الزوال، فهل يحتاج الى خطاب جديد لكي يوقع الصلاة خارج الوقت او لا يحتاج الى خطاب جديد؟ الجواب ان قلنا بوحدة الخطاب وان الخطاب واحد، صلي مقيد بقيد الوقت المعين من الزوال الى الغروب، ففي عدم الانتقام يصبح الخطاب، ولكي يجب القضاء يحتاج الى امر ثاني امر جديد. واضح؟ وإن قلنا بأن الخطاب متعدد، صليت في خطابات، الأمر الأول أمر بمطلق الصلاة، الأمر الثاني أمر بإيقاع الصلاة بين الزوال وبين الغروب في هذه الحالة، وإن سقط الخطاب الثاني والأمر الثاني بعدم امتثاله أنت ما صليت بين الزوال وبين الغروب، لكن يبقى الأمر الأول صلي مطلقا فعلي في حقك فيجب عليك القضاء ولا تحتاج الى خطاب جديد. اذا الخلاصة ان قلنا بوحدة الخطاب وجوب القضاء يحتاج الى امر جديد، ان قلنا بتعدد الخطاب وبتعدد الامر القضاء لا يحتاج الى امر جديد. واضح؟ نحن الان والظاهر ظاهر الخطابات الشرعية انها واحدة او متعددة، احنا بلوقنا الورد لما الله عز وجل يقول اقيموا الصلاة او يقول صوم، هذا صوم شهر رمضان، ظاهر انه خطاب واحد مقيد بشهر رمضان، وجوب الصوم مقيد بشهر رمضان، له خطابين، انت مطلق الصوم مطلوب منك هذا واحد، وان توقع الصوم في شهر رمضان هذا اثنين. ظاهر الخطابات لما الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم في شهر رمضان وغيره، الخطاب واحد او متعددين؟ ظاهر الخطاب انها واحد، واحد مقيد بقيد ثاني، لا انه خطابين. بما انه ظاهر الخطاب واحد الثمر الثاني ايضا غير مقبولة، لانهم قالوا ماذا؟ احنا ندرس دلالات الامر، الدلالة الاولى الطلب، الدلالة الثانية هذا الامر اذا وقع بعد التحريم دل على الجواز، سيد الشيخ ما قبل. الان هذا الدلالة الثانية ماذا قال؟ قال الامر بنفسه يحتاج يدل على وجوب القضاء ولا يحتاج الى امر جديد، هي دلالة ثانية. نقادم ندرس دلالات اخرى للامر غير الصلاة. الدلالة الثانية المدعي ماذا قال؟ الامر اذا وقت بوقت دل على وجوب القضاء من دون حاجة الى امر جديد، نقول هذه الدلالة لا نسلم بها. لماذا؟ لأن وجوب القضاء بنفس الأمر من دون حاجة إلى أمر جديد مبني على تعدد الأمر، تعدد المطلوب. أما إذا قلنا بوحدة الأمر، وحدة المطلوب، وجوب القضاء يحتاج إلى أمر جديد، ونحن نستظهر من الأدلة أن الأمر واحد لا متعدد. إذن القضاء يحتاج إلى أمر جديد. واضح الكلام؟ واضح أم لا؟ إذا السيد السيد حتى الدلالة الثانية هذه ما قبلها. نقرأ. قال ومنها دلالة الأمر بالفعل المؤقت. يلا خلنا نأخذها بهذا المثال الطلب. ومنها دلالة الأمر بالفعل المؤقت بوقت الصلاة المؤقتة بين ماذا؟ بين الزوال وبين الغروب، صلاة الظهر على بوقت محدد، على وجوب القضاء خارج الوقت. وجوب القضاء خارج الوقت يعني بعد الغروب، على من لم يأتي بالواجب، من لم يأتي بالصلاة في وقته، وقت الواجب، وقت صلاة الظهر في الفرض. ماذا؟ بين الزوال وبين الغروب. وتوضيح الحال في ذلك يعني في دلالة الأمر على لزوم القضاء من دون حاجة إلى أمر جديد، أن الأمر بالفعل المؤقت كخطاب صلى الظهر بين الزوال وبين الغروب، تارة يكون أمرا واحدا بهذا الفعل، أمر واحد صلي هذا الفعل وهو الصلاة المقيد، صلي مقيد، صلي بين الزوال والغروب، قيد الفعل صلي بوقت وهو بين الزوال وبين الغروب، فهو فعل الصلاة مقيد، يعني مقيد بوقت. واضح العبارة أم لا؟ واضح. قال تارة يكون الأمر أمرا واحدا بهذا الفعل الصلاة المقيد يعني بالوقت، فلا يقضي هذا الأمر الواحد المقيد إلا الاتيان به، يعني إلا الاتيان بالأمر الواحد المقيد بالزمان، يعني إلا الاتيان بالصلاة بين الزوال والغروب. فإن لم يأتي به حتى انتهى الوقت، ما صلى إلى أن غربت الشمس، فلا موجب من قبله، فلا موجب من قبله يعني من قبل الأمر الواحد المعين والمحدد بوقت للقضاء. هذا الأمر ما يجب القضاء، هذا الأمر يقول انت صل بين الزوال وبين الغروب، ما يقول لك صل بعد الزوال. أي الأمر الواحد يقول صل بين الزوال والغروب، لا يقول صل بعد الغروب. فإذا لا يدل الأمر الواحد المقيد على لزوم القضاء. واضح العبارة؟ بل يحتاج إيجاد القضاء إلى أمر جديد. الشارع مرة ثانية يقول ها يعني في أمرين، الأمر الأول صلي صلاة الظهر بين الزوال والغروب، وإذا لم تصلي إلى الغروب فصلي بعد الغروب، صلي بعد الغروب يجب على وجوب القضاء. وتارة أخرى يكون الأمر بالفعل المؤقت عبارة عن أمرين مجتمعين في بيان واحد، هم أمرين لكن اجتمعوا في أمر واحد وبيان واحد خطاب واحد. أحدهما أمر بذات الفعل على الإطلاق، يعني أمر بالصلاة مطلقا سواء في الوقت يعني بين الزوال والغروب أو خارج الوقت بعد الغروب. والآخر الأمر الآخر أمر بإيقائه في الوقت الخاص، يعني أمر بإيقاء ذات الفعل وهو الصلاة في الوقت الخاص، يعني إيقاء الصلاة بين الزوال والغروب. فإن فات المكلف امتثال الأمر الثاني، المكلف لن ينتفي الأمر الثالث، يعني لن يوقع الصلاة بين الزوال والغروب، يعني لن يوقع ذات الفعل في وقته المقيد به، بقي عليه الأمر الأول. ما هو الأمر الأول؟ الأمر بذات الفعل على الإطلاق، الأمر بالصلاة مطلقا، ويجب عليه أن يأتي بالفعل حينئذ، يعني حينئذ استظهرنا أن هناك أمران وهو قد عصى الأمر الثاني، يبقى الأمر الأول ثاني. ولو خرج الوقت فلا يحتاج إيجاب القضاء الأمر الجديد، بل يجب القضاء بنفس الأمر الأول. قال حولا لحظة العبارة يقول فإن فات المكلف امتثال الأمر الثاني بقي عليه الأمر الأول ويجب عليه أن يأتي بالفعل حينئذ ولو خرج الوقت فلا يحتاج إيجاب القضاء ولو خرج الوقت هذه الوقوة وصلية ممكنة فيها يوصل الكلام ولو خرج يعني حتى يعني ولو يعني حتى لو خرج الوقت فلا يحتاج إيجاب القضاء الأمر الجديد واضح إلى هنا سيدنا تقبل هذه الدلالة أو لا أن الأمر بالفعل المؤقت يدل على وجوب القضاء خارج الوقت من دون حاجة الى امر جديد يقول هذا مبني على تعدد الامر ونحن نقول ان الظهر هو وحدة الامر اذا نقبل هذه الدلالة قال وظاهر دليل الامر بالمؤقت مثل صلي صوم صلي بين الزوال والغروب صوم شهر رمضان هو وحدة الامر ان الامر واحد مخير لانه تعدد في الامر فيحتاج إثبات تعدده تعدد الآن على الوجه الثاني الذي ذكر ما هو الوجه الثاني هناك أمران أمر بالمادة مطلقا وأمر بإيقاع المادة في خصوص الفترة الزمنية يحتاج إلى قرينة خاصة يعني لابد من ورود قرينة خاصة تدل على أن المطلوب متعدد ويوجد أمران لا أمر واحد واضح لو نريد نجيب منبه وجهاني على ان الامر واحد ومتعدد التفتوا الى هذا المنبه الوجهاني هذا لو عصى ما صلى الظهر بين الزوال والغروب عرفان يكون عاصي عصيان واحد لو عصيانين عصيان واحد لو قلنا يوجد امران امر بذات الصلاه وامر بايقاع الصلاه فيه هذا الوعظ صار عصى مرتين يستحق اسمه لكننا بذوقنا العرفي ندرك انه عصى مرة واحدة يستحق اسم واحد بالتالي يبين ان هذا تعدد الامر تشفير وتشفير عقلي لا مستند له في العرف هذا جيد ومنها هذه الدلالة الثالثة الدلالة الثالثة السيد الشهيد ما علق عليها دعاء وهي دلالة الأمر بالأمر على الوجوب التفتوا يعني الآن أنت رئيس دولة رئيس جمهورية تأمر الوزير وزير المواصلات أن يصدر قرار بتخفيض أجرة الطيران لكن التفت مو بمعنى أن القرار صادر من رئيس الجمهورية ودور وزير المواصلات هو دور الإبلاغ والإيصال لا لا لا وكلامنا هذا فرض مسألتنا فرض مسألتنا أن الذي يصدر هو الوزير أمر بالأمر يعني الأمر ليس رئيس الجمهوريون الأمر هو من هو الوزير لكن بأمر من رئيس الجمهوريون فلو كان الامر بالامر او رئيس الجمهورية بامر الوزير باصدار امر يدل على الوجود حينئذ لو هذا مسؤول الطيران قبل ما يصدر قبل ما يصدر الوزير القرار علم ان رئيس الجمهورية يريد التخفيض في هذا الحال يجب على مسؤول الطيران يخفض الوجود قبل ان يامره الوزير اذا قلنا ان الامر بالامر يدل على المطلوبيه يعني الدفن. الان زيد يامر عمرو ان يامر خالد بالبناء ولاحظ هني زيد لما يامر عمرو مو ان الامر هو زيد يقول زيد لعمر انت اصدر امرا الى خالد فيكون الامر من وين صادر من خالد واضح الامر يكون يصدر من ايه لابد يصدر من خالد مو الامر يصدر من زيد واضح لو لا عدنا زيد وعدنا باكر وعدنا خالد زين زيد يأمر باكر وباكر يأمر خالد خالد هو البناء ما هذا زيد لما يأمر باكر احنا مو مراجع ان لازم الامر يصدر من زيد. زيد ما يصدر عام. الامر يصدر من باكر. دور باكر مو واصفة لابلاغ قرار زيد. لا دور زيد دور باكر الاخضاء. واضح ام لا؟ حينئذ لو هذا البناي سالم علم ان زيد امر باكر ان يأمره هو هذا خالد بالبناء. وكان باكر الى الان ما امر خالد. واضح ام لا؟ في هذه الحالة اذا قلنا ان الامر بالامر يدل على الامر يعني كأن زيد من البداية يأمر منه يأمر خالد. بالتالي خالد يجب عليه ان يكره في البناء حتى لو لم يسمع من باك. مثال الشرع ما هو؟ عندنا الروايات الشارع المقدس يأمر الولي ان يأمر الطبيب العبادي مروا اولادكم ان يصلوا في ست سنوات سبع سنوات مروا بناتكم بأن تتحدث في سلطنا. هذا أمر بالأمر. إذا قلنا أن الأمر بالأمر يدل على الصلاة في هذه الحالة يصير عبادة الصبي شرعية فيها استحباب لأن الشارع هي الأمر الأول أمر الأمر أن يعني الأب يصدر أمر إلى الولد بالصلاة بالحجاب فصار الامر بالامر امرا تصير عبادة الصبي ماذا؟ عبادة شرعية مستحبة والصبي يحصل ثواب والاب يحصل ثواب واضح. لكن اذا قلنا لا الامر بالامر لا يدل على الامر بذات الشيء يصير يمكن الشارع المقدس عنده غرض ان يامر الابو ما عنده غرض وقوع الصلاة من الصبي او وقوع الحجر من الصبيين. غرض الشارع ينصب في تعليم الاب كيفية التربية. يقول ايها الاب انت تعلم كيف تربي من الان عمر. بالتالي الشارع ما تعلق غرضه بوقوع العبادة من الصبي صلاة من الصبي او الحجاب من الصبيين. الشارع تعلق غرضة بتربية الاب مو تربية الاب تربية الاب. حينئذ تصير امر الابو الى الصبي بالصلاة او الصبي بالحجاب هذا الحجاب وهذا الصلاة مو مطلوبة للشارع تصير العبادة تمرينية من بعد ان يمرن ماذا يمرن الولد. اذا العبادة تمرينية يعني ثواب ما يرجع على الاب هذا التمرين فقط يتمرن من باب التعود يتعود الطبيعة على الصلاة وتتعود البنت على ماذا على الحجاب. واضح التمر ام لا؟ لو قلنا ان الامر بالامر يدل على الصلاة وعلى الامر تصير عبادة الطبيعة شرعية ومستحبة. لو قلنا ان الامر بالامر ما يدل على الامر تصير عبادة الطبيعة عبادة تمرينية. واضح. سيدنا الشهيد ماذا تقول سكت ما بين قال لو كنا كذا لو كنا كذا. واضح. ومنها هذه الدلالات الاخرى دلالة الامر بالامر بشيء مثل دلالة امر الشارع امره الولي ان يامر الصبي بالصلاة على الامر بذلك الشيء مباشرة يعني الشارع امر بصلاة الصبي مباشرة بمعنى ان الامر والله مثلا في المثال اذا امر زيدا بان يامر خالدا هي امر زيد بان يامر خالد مو زيد هو دور الرسول المبلغ لهذا الامر لا دور اصدار الامر بان يامر خالدا بشيء فهل يستفاد الامر المباشر لخالد من ذلك يعني من امر لزيد او لا من الامر بالامر او لا. فعلى الاول يعني لو استثبنا ان الامر بالامر امر بالشيء مباشرة لو ان خالد هذا الثالث اطلع على ذلك على امر مولا زيد قبل ان يامره زيد لوجب عليه على خالد الاتيان بذلك الشيء، لانه يعرف ان مولى زيد مطلع واضح له. الجد يامر الابو ان يامر ولده، الولد اذا اطلع ان جده يريد هذا الشيء يمتثل هذا الشيء قبل ان يامر ابوه، لان امر الجد للاب هو عباره عن امر للولد. واضح له امر الجد للاب ان يامر الولد هو بمثابة امر الجد للولد مباشرة. وعلى الثاني يعني ان الامر بالامر لا يدل على الامر مباشرة، امر الجد للاب ان يامر الولد ليس هو امر للولد، هو امر للاب فقط. واضح؟ لا يكون ملزما بشيء، لا يكون خالد ما يكون ملزما بشيء لا. لان زيد للان ما اخبر. واضح ام لا؟ ومثاله في الفقه امر الشارع، هي الامر الاول لولي الصبي للولي، هذا الامر الثاني لولي الصبي بان يامر الصبي بالصلاه، الصبي هو المامور الثالث الصبي عن غير الامر. فان قيل لان الامر بالامر بشيئين امر به، يعني ان الامر بالامر بالصلاه امر به يعني امر بالصلاه، يصير الله امر بصلاه الصبي. واضح؟ كان امر الشارع هذا امرا للصبي، يعني امر الشارع لولي الصبي ان امر الصبي هو عباره عن امر الشارع للصبي مباشره، ولو على نحو استحباب الصلاه، فتكون صلاه الصبي مستحبه الله يطلبها، فتصير واجبه هو غير مكلف الصبي، فتصير صلاه مستحبه. واضح؟ لكن اذا قلنا ان الامر بالامر لا يدل على الامر مباشره، يعني امر الله للولي ان يامر الصبي لا يدل على امر الصبي مباشره، بعد عباده الصبي ما تصير مستحبه مو مطلوبه شرعا. واضح؟ من باب التمرين. النهي الكلام في النهي عين الكلام في الامر. الامر الى ما جاء امرك والى صيغه افعل، النهي بعد الى ما جاء انهاك والى صيغه لا تفعل. هذا مادة الامر امرك معنى اسمي، الدل على معنى اسمي وهو الطلب. مادة النهي انهاك معنى اسمي، الدل ايضا على معنى اسمي وهو الزجر والانكار والمانع. سيد زهر صيغة الامر افعل معنى حرفي، الدل على معنى حرفي وهو النسبة الطلبية الناشئة بداعا لزومه. كذلك صيغة النهي لا تفعل معنى حرفي، الدل على معنى حرفي وهي النسبة الإمساكية الناشئة بداعا لزومه. الثلاث بعد مادة الامر صيغة الامر، يعني الامر يدل على الطلب الوجوبي بحسب التبادر العرفي. كذلك صيغة النهي ومادة النهي تدل على الامساك والزجر اللزومي، يعني على الحرمة بسبب التبادر والفهم العرفي. الثلاث الكلام ما تقدم هناك يأتي هنا. واضح؟ يبقى الكلام انه وضع خلاف بين الاصوليين في ان مادة النهي هل هي طلب الشرط او طلب الكف. خلنا نطبق الان العبارة في هذا اللي اخذناه ثم نأتي بالبحث الفهم. النهي قال كما ان للامر مادة وصيغة، مادة الامر امرك وصيغة الامر افعل، كذلك الحال في النهي له مادة وله صيغة. فمادة النهي نفس كلمة النهي انهاك لا تنهى الى اخر، انهاك ينهى، وصيغة النهي من قبيل لا تكذب يعني لا تفعل. والمادة تدل على الزجر بمفهومه الاسمي، يعني مثل الامر يدل على الطلب، المادة تدل على الزجر، الزجر مفهوم اسمي، الامساك مفهوم اسمي، والصيغة لا تفعل لا تكذب تدل على الزجر والامساك لازم بنحو المعنى الحرفي، لان الصيغة معنى حرفي. فإذا صيغة لا تفعل تدل على النسبة الزجرية، النسبة الإنفاكية، النسبة المنعية الصادرة بداعا لزومه. انزل على الصمه وينسي تعبر بالنسبه الزجريه والانفاقيه. واضح هذا. وقد وقع خلاف خله الان النهي يدل على الحرمه لو يشمل الحرمه والكراهه، لان اثنينهم فيهم زج، اما زج على نحو اللزوم كما في الحرمه او على غير اللزوم كما في الكراهه. يقول يدل على نحو اللزوم يعني على الحرمه. ما هو دليله؟ كبادر الغرفين. نقرا اخر الصفا يقول: ولا اشكال في دلالة النهي مادة وصيغة على كون الحكم بدرجة التحريم. ما هو الدليل؟ ويثبت ذلك أن الحكم بدرجة التحريم بالتبادل والفهم العرفي العام. كيف بالتبادل والفهم العرفي؟ هذا ماذا؟ الآب إذا قال لولده لا تروح المكان الفلاني وراح، قال له تعال فهم وفكر كحل، لا تروح المكان الفلاني، قال أنت قلت لا تذهب، وهذا الصيغة ما تدل على التحريم، تدل على الكراهة. عرفنا، عرفنا أن يقول لا تذهب ولا تفعل، تدل على اللزوم، على التحريم. واضح. يبقى الكلام في أن النهي هل هو طلب الترك أو طلب الكسر؟ الكسر للمطلب فيه نوعا ما دقة. يعني هل هو امر عدمي ام امر وجودي؟ نهي لان الشارع ينهانا لا تشرب الخمر، هل عدم شرب الخمر امر عدمي او امر وجودي؟ اذا قلنا هو طلب الترك يعني تترك شرب الخمر، صار معنى شرب الخمر امر وجودي او عدمي؟ عدمي. بعد ترك اعدام للشرب. وإذا قلنا أنه طلب الكف يعني الناس بأهوائها تميل، تميل إلى ماذا؟ إلى الشر وإلى الملذات. أنت تكف الناس، توجد هذه الظاهرة الحصانة عندك، طلب الكف أن تكف الناس. الكف تحقيق الكف أمر وجودي لو عدمي وجودي. واضح أو لا؟ إذن النهي هل هو طلب الكف أو طلب الترك؟ يشتركون في الطلبية، اثنينهم طلب. إن كان طلب الترك يعني النهي أمر عدمي، إن كان طلب الكف يعني النهي أمر وجودي. واضح. الآن نأتي لكل واحد بدليل. الأمر الأول أيه؟ الامر الاول ان الصيغة هي عبارة عن طلب الترك، هذا يعني امر عدمي. الامر الثاني ما هو؟ ان الصيغة طلب الكاف يعني الصيغة امر وجودي. خلنا الان نستدل على القول الثاني ان الصيغة امر وجودي طلب الكاف، هنتكف نفسي. ما هو الدليل؟ قال انت لو قلت ان الصيغة هي عبارة عن طلب الترك يعني امر عدمي، العدم موجود منذ الازل، العدم موجود منذ الازل، وهل تحقيق العدم مقدور اليك؟ مو مقدور اليك. العدم موجود، انت كيف توجده؟ اذا تكليف الشارع لك بإيجاد العدم تكليف غير المقدور. واضح وجه الاستدلال أم لا؟ العدم أنت لو قلت أنه النهي ما هو؟ طلب الترك يعني تارك شرب الخمر. أنت الآن تارك شرب الخمر منذ الإذن، منذ أن ولدوك الآن تارك شرب الخمر. لما يكلفك الشارع بتارك شرب الخمر، هذا تارك شرب الخمر موجود منذ الإذن، كيف تكلف الشارع بإيجاد العدم الأزلي؟ العدم الأزلي موجود منذ الأزل، كيف أنت توجده؟ فهذا منبه وجداني على أن المراد من الصيغة ليس هو ترك طلب الترك، وإنما هو طلب الكاف. صيغة النهي أمر وجودي وليس أمر عدمي. هذا الوجه والدليل مرجو. لماذا؟ لأن صحيح طلب الترك غير مقدور، لكن غير مقدور حدوثاً، لكن بقاء المقدور إليك. مو عدنا علة محدثة وعلة مبقية، العلة على نحوين، إما علة محدثة وإما علة مبقية. العلة المحدثة للعدم، الله عز وجل منذ أن نشأت إنسان ما تعرفه، والله لا مو ميدة العلة المحدثة العدم، يعني أصل وجود العدم مو ميدة، لكن إبقاء العدم على عدميته بيدك، لأن أنت لو شربت الخام ما أبقيت العدم، ما أبقيت الخام، أقول له لا، إذا كرهت بإمكانك رفع عدم شرب الخام. فإذا العدم الأزلي وإن كان غير مقدور حدوثا إلا أنه مقدور بقاء، ما دام هو مقدور بقاء يمكن الشارع أن يكلفك بإبقاء العدم الأزلي. واضح الدليل؟ إذا تبين الدليل الذي أقيم على الوجه الثاني عليه وليس بدليل. ما هو دليل الوجه الثاني؟ الوجه الثاني يقول المراد من النهي طلب الكف، يعني أمر وجودي، وليس طلب التاس الذي هو أمر عدمي. ما هو الدليل؟ إبطال القول الثاني. لاحظ، أقام على دليله طلب الكف إبطال للقول الأول وهو طلب التاس. قال لو كان المراد من النهي طلب التاس، التاس غير مقدور لأنه عدم منذ الأزل. الجواب صحيح، هو غير مقدور حدوثان، لكن بقاء مقدور، ويمكن التكليف بترك، ويمكن التكليف بإبقاء العدم الأزلي. واضح. من هنا هذا صاحب القول الثاني، صاحب القول الأول طلب الترك أنه أمر عدمي، الآن يريد أن يقيم دليل. واضح. يريد أن يقيم دليل، ماذا يقول؟ يقول من حصل منه الترك بدون الكف لا يعتبر عاصيا للنهي عرفا. سفر. لو افترضنا هذا واحد اجنبي زيدنا يشرب الخام، زيدنا يشرب الخام، جابوا الى قنين الخمار، ترك ما ترك الخام عرفا، هل يعد هذا سلوكه عبارة عن عصيان للأمر الشرعي لا تشرب الخام؟ يعد عصيان أو لا يعد؟ هل يعد هو مخالف وعاصي لهذا الأمر؟ لا يعد، مع أن هذا ممكن ما شرب. ليش؟ لأنه بطل منفوخ من الخمر، فهو لم يكف نفسه، مو كاف نفسه، ما عنده مجال. فأضح له لا، فهنا هذا اللي بطن منفوخ من الخمار وترك شرب الخمار، واضح لو لا حصل منه الترك ولم يحصل منه الكف وما كف نفسه، لو يقدر ترى، لو استوى لبرحة من الخمر ترى في يوم فيها. واضح. هذا اكبر منبه وجداني على ان المراد من النهي هو الترك وليس هو الكف. لو كان المراد من النهي هو طلب الكف لكان العرف ينظر الى هذا الخمار الذي انتفخ بطنه، لكنه ترك الان سر الخمار، ينظر الى انه عقل ان ما كف نفسه، لكن العرف لا يراه عاصيا، يراه ممتثلا لذا تشرب الخمر لانه ترك شرب الخمار. واضح. الى هنا النتيجة ماذا تكون؟ ان ظاهر النهي هو طلب الترك وليس هو طلب الكف، يعني النهي امر عدمي وليس بامر وجودي. الى هنا تكون النتيجة. السيد الشهيد ماذا تقول؟ النهي هل هو طلب للترك او طلب للكف؟ يقول لا هذا ولا ذا، لا طلب للكف ولا طلب لماذا للزاد، لا طلب للكف ولا طلب للترك. لماذا؟ لان اصلا النهي مو طلب، النهي زاد، النهي مانع، النهي انساك، انه حاضر مو خلل. واضح لا انه عبارة عن الامكان عن المال عن الحاج وليس عبارة عن الطلب حتى للحاج. انه طلب التاج حتى يكون امر عدمي او طلب ماذا الجد حتى يكون امر وجودي. فاصل كونه طلب ما نسلم نحن نسلم انه زاد وبالتالي هو زجر عن عدم او عن فعل زجر عن فعل زجر عن شرب الخمر. شرب الخمر فعل وليس عدم. واضح نقرأ هذا المقدار. قال قدس سره وقد وقع الخلاف بين جملة من الاصوليين في ان مفاد النهي يعني ما يستفاد من النهي هل هو طلب التارك الذي هو مجرد امر عدم التارك امر عدم او طلب الكاف يعني كف الناس واضح عن الفعل الذي هو امر وجودي كف الناس عن الفعل هذا امر وجودي من هم يشتركون في كونهم ماذا طلب. وقد يستدل للوجه الثاني. ما هو الوجه الثاني؟ ان النهي هو طلب الكاف يعني امر وجودي بان التارك كف الفعل استمرار للعدم الازلي يعني العدم الموجود منذ الازل عدم شرب الخمر موجود منذ الازل هذا العدم الازلي الخارج عن القدرة. اذا كان خارج عن القدرة فلا يمكن تعلق الطلب به يعني العدم الازلي الخارج عن القدرة. لماذا لا يمكن تعلق الطلب به؟ لان التكليف انما يكون بالمقدور ويستحيل التكليف بغير المقدور. واضح؟ والعدم الازلي خارج عن القدرة يعني غير مقدور كيف يكلفنا الله عز وجل به؟ ويندفع هذا الدليل بان بقاءه يعني بقاء استمرار العدم الازلي بقاء العدم الازلي مقدور وان كان حدوث العدم الازلي غير مقدور. العدم منذ الازل موجود لكن بقاءه مقدور. كيف مقدور؟ اذا انت شربت الخمر صفقت العدم ما ابقيته. اذا ما شربت الخمر ابقيته سيعقل التكليف به يعني سيعقل التكليف بابقاء العدم الازلي. اذا الوجه الثاني بطل. انتصرنا للوجه الاول انه ماذا طلب الشرب. ويندفع الوجه الثاني. ما هو الوجه الثاني؟ طلب الشرب ان الشرب هو ماذا ان النهي هو عبارة عن طلب الكاف يعني امر وجودي. احنا مدفع نقول ان النهي هو عبارة عن طلب التارك امر عدمي وليس بامر وجودي. ويندفع الوجه الثاني ان النهي هو طلب الكاف لان من حصل منه التارك هذا الخمار اللي بطن من تفوق وما شرب الخمار شرب شرب الخمار بدون كف ما كف نفسه لا يعتبر عاصيا للنهي غرفا غرفا ما يقولون هذا عطى قولنا لا تشرب الخمر بل يعد ممتثل ما شرب الخمر مما يدل على ان المراد من النهي هو ماذا طلب الساس لا طلب الساس انت لا طلب الكف. ماذا تقول سيدنا الشهيد طلب الساس طلب الكف ام طلب الترك؟ يقول لا هذا ولا ذاك والصحيح ان كلا الوجهين طلب الترك العلمي طلب الكف الوجودي باطل لان النهي ليس طلب لا طلب لا للترك ولا للكف يعني ليس طلبا للترك وليس طلبا للكف وانما هو يعني النهي زجر ان زجر بالنحو الاثنين واما بالمعنى الحرفي مادة الامر انهاك تدل على الزجر والانسان صيغة النهي لا تفعل تدل على نسبة انسانية زجرية ناشئة من دعم لزومي وانما هو زجر بنحو المعنى الاثنين كما في مادة النهي او بنحو المعنى الحرفي كما في صيغة النهي. وهذا يعني ان متعلقه يعني متعلق النهي الفعل الا التارك ولا اشكال في دلالة انه مادة وصيغة على كون الحب بدرجة التفريم وذلك بالتبادل والفهم العرفي العام. هذا تمام الكلام في الامر والنهي واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.